إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا عند السؤال 127، ما دليل الحوض من الكتاب؟ ما دليل الحوض من الكتاب؟ سؤال سهل. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه نهر وعدني الله إياه، على ضفافه خير كثير، وحوض تشرب منه الأمة، آنيته بعدد نجوم السماء. آنيته كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل من الكتاب. ما دليله وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، ومعنى فرطكم على الحوض أي سابقكم وإمامكم ويسقي صلوات الله وسلامه عليه، يسقي من ورد على هذا الحوض، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. أنا فرطكم على الحوض. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، والله لأنظر إلى حوض الآن. يعني كأنه ينظر، مش كأنه، والله لأنظر إلى حوضي الآن. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يشربون من هذا الحوض يا رب. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء كنجوم السماء. وطبعا ورد أيضا أن طعمه أحلى من العسل. من شرب منه فلا يظمأ أبدا. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه كباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. هذا الكوثر. خلي بال سيادتك، سيحرم من الكوثر كما ذكرت آنفا الذين بدلوا بعده صلى الله عليه وسلم. أتذكرون حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ قال هذا الحديث في الصحيحين: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، ألا وإن غرلا يعني إيه بقى؟ غرلا جمع أغرل، وهو إيه؟ غير مختون الأقلف. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي أمتي. خلي بالك بقى، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فليحذر الإنسان المعاصي والبدع. البدع الإنسان ينبغي أن يقشعر بدنه. وهو يسمع هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صححه طوائف من أهل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حجز، أو قال حبس، الشك من الراوي، إن الله قد حجز أو قال حبس التوبة، التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته، حتى يرجع عن بدعته. خلي بالك المسألة خطر. حبس أو حجز ليه؟ العاصي يعلم أنه عصى الله عز وجل فيتوب، يعني قد تكون معرفته بقبح هذه المعصية دافعا له إلى أن يتوب. لكن المبتدع ليس كذلك. المبتدع مستحسن لما فعله. تستحسن شيئا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا في الدين، في الدين لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف؟ هو الذي جاء ليعلمنا الشرائع. انت شوف في الحديث، في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الحديث الطويل الذي رواه مسلم يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سعى بين الصفا والمروة انتهى به السعي على جبل المروة، فقال: أيها الناس، من كان منكم لم يسق الهدي فليحل إحرامه وليجعلها متعة، وفي لفظ وليجعلها عمرة، يعني يبقى متمتعا، يصير متمتعا. أيها الناس، من كان منكم لم يسق الهدي فليحل إحرامه وليجعلها متعة. فاستغرب الناس فبيحل إحرامه؟ قال فإذا كان يوم التروية فليهل بالحج من الأبطح صلوات الله وسلامه عليه. فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم. أنا لا أريد أن أروي التفاصيل، لكن الحاصل أن جابر قال فخرجنا إلى البطحاء بطحاء مكة نتذاكر بيننا، يقول بعضنا لبعض خرجنا نريد الحج لسنا ننوي غيره، وفي رواية لا نعرف المتعة. عمرك إيه؟ خرجنا نريد الحج لسنا ننوي غيره لا نعرف المتعة، حتى إذا لم يبق بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال أمرنا أن نحل إحرامنا وأن نفضي إلى نسائنا فنقدم عرفة تقطر مذاكرنا المني. إيه ده؟ يبقى الإنسان يعني لا تؤاخذني يطأ زوجته بالليل وتاني يوم راح يقف بعرفة؟ هكذا قالوا. قال جابر رضي الله عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندري هو شيء بلغه من قبل السماء أم من قبل الناس. فحمد الله وأثنى عليه، جمع الناس بقى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أبالله تعلموني أيها الناس؟ أنتم تعلموني أم أنا الذي أعلمكم الشرع؟ أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به. فلو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، ولكن لا يحل مني حرام ولكني لبدت رأسي، فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ولو استقبلت بعتان ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة فحلوا. قال جابر فحللنا إحرامنا وقصرنا رؤوسنا وأفضينا إلى نسائنا وسمعنا وأطعنا. انت شايف في الحديث هنا هم يريدون الزيادة يريدون الغلو، لا مكان ما وقفك الشرع قف. إذا أمرك الشرع بأمر خلاص لا تزيد ولا تنقص. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في يوم الجمعة إذ هو برجل قائم في الشمس، واحد واقف في الشمس بره، فقال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد وألا يتكلم وألا يستظل وأن يصوم، 4 حاجات. كأن أبا إسرائيل هذا أراد أن يكون صيامه صياما معتبرا واللغو في الصيام يقلل الثواب، فنذر ألا يتكلم في أثناء الصيام. وبعدين هياخدها راحة؟ لا. وألا يقعد وألا يستظل وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم يبقى هما كم حاجة؟ 4. مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب يوم الإمام الشاطبي رحمه الله يقول ومن هذا يتبين أن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة لكن إن تعبدك بأمر من الأمور فعند تنفيذك للأمر صادفتك مشقة فالأجر على قدر النصب، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة انت عارف ان الانسان اللي بيروح يحب ممكن يتوه، فلوسه تقع او تتسرق او ما الى ذلك، فيتعرض الى مشاق. الاجر على قدر الايه؟ على قدر النصب، اي على قدر المشقه. لكن لما تعبدنا عز وجل بالمشقه من الاصل، من الاصل. فلذلك الامام الشاطبي رحمه الله بيقول في كتاب الاعتصام: المبتدع نيته حسنه لكن هذا لا يجزئه، لان البدعه تعرفها ايه؟ طريقه في الدين مخترعه، طريقه في الدين. عشان ما يجيش واحد يقول لك الله تحكي بدعه، تحكي ايه؟ تفرج، نتكلم عن على الشرائع. يسن للانسان ان يتوسع في الاطعمه في الاعياد، وان يلبس الجديد من الثياب، ويرخص في اللهو ايضا. واحد بقى ياكل ملبن والتاني ياكل ملبس والتالت ياكل كحك، تقول لي بدعه؟ دي تخاريف والعياذ بالله. فطريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه، تضاهي الطريقه الشرعيه. يقصد، خلي بالك من الحته دي لانها مهمه، يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه. شفت نيه المبتدع ايه؟ المبالغه في التعبد لله سبحانه. طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه، زي ما بيقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه العظيم الذي ألفه في الخمسينيات ليس من الإسلام. يقول: المبتدع كالمزور، مزور النقد. لما يجي واحد يزور فلوس، كلما كانت التزوير متقنا، كلما راجت هذه الأموال المزورة بين الناس. فكذلك المبتدع يحاول أن إيه؟ أن يستند إلى شبهات ويروجها على أساس أنها أدلة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها. شايف قصد المبتدع إيه؟ المبالغة في التعبد لله سبحانه. في مثال، في مثال في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن نفرا جاء ثلاثة رهط، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها أمهات المؤمنين أخبروهم بقى كأنهم تقالوها. إذا بس كده؟ فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما يعني معناه ايه؟ مش حامل هم بقى، فما يعني لا يجتهد في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء لا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي رواية أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. العلماء قال يعني قالوا إيه؟ قالوا إن النبي عليه السلام أنكر على الثلاثة أولا وأفهمهم الصواب، ثم أراد أن تكون النصيحة عامة للأمة فخطب على المنبر: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكما أنه لا يقبل منك أن تنتقص من دين الله عز وجل شيئا، لا يقبل منك كذلك أن تزيد في دين الله عز وجل شيئا. ورضي الله عن ابن عمر وعن أبيه. روى الترمذي بالإسناد الصحيح عن ابن عمر أن رجلا عطس إلى جواره فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صدقت. خلي بالك بقى من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كيف يكون صدقت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا؟ علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لأن ممكن واحد يقول أنت بتبتدع. ليه أبتدع إيه؟ ده أنا قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا يسبب له إشكالا. لكن شوف مع عمر قال صدقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ليس هذا مكانها. علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين رضي الله تعالى عن ابن عمر. يبقى رفض هذه الزيادة، لأن كل إنسان، لأن الإنسان كلما استحسن شيئا أضافه إلى الشريعة تتغير رسوم الشريعة ومعالمها. فالحاصل أن هؤلاء سيحجزون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تركوا شريعة الرب عز وجل وحكموا القوانين الوضعية سيحجزون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يسخرون من الشرائع ويمجدون قيم اليهود والنصارى سيحجزون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. أنا ذكرت سابقا أن هذا الحديث ورد نحوه من حديث أنس بن مالك في الصحيحين أيضا رضي الله عن أنس، وأفاد فائدتين. الفائدة الأولى أن الملائكة حين تخرج على الناس وتتخطف منهم أناسا تحول بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وتحجزهم عن ذلك الموكب العظيم الذي يقصد الحوض، هؤلاء هذا يحدث حين يتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فيحال بينهم وبين حوضه عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثانية أن هذا الحوار الذي دار بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ينتهي بأن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء بعد أن كان يدافع عنهم سحقا سحقا لمن غير بعدي وبدل، سحقا سحقا. فاحذروا مثل هذه الأمور. ما الدليل، ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة البقرة في الأول خالص، وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. كل ده هذا الحديث متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من إيه؟ من عمل. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فلا بد أن يكون الإنسان مؤمنا بالجنة والنار وبأنهما موجودتان مخلوقتان. ألا ترى أنه عز وجل قال فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت بالكافرين، أعدت بالكافرين. والجنة كذلك أعدت للمتقين كما في سورة آل عمران. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ ايه معنى الايمان بالاثنين؟ معناه التصديق الجازم بوجودهما وانهما مخلوقتان الان. يعني ده انا موجود دلوقتي، النار موجود دلوقتي. هل اتذكرون الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي بالاسناد الصحيح؟ عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث اصله في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايه مسلم التي ساذكرها الان: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومره روايه البخاري ايه؟ حجبت الجنه بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. ابو داود والترمذي رحمه الله عليهما ساق الحديث بأطول من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة، ده محل الشاهد، لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها، ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. إلا إيه؟ دخلها. فأمر الله عز وجل فحفت الجنة بالمكاره، ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها، ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. شوف الفارق بين اليمين، هذا هو الفارق بين اليمينين بعد أن حفت الجنة بالمكاره. قال صلى الله عليه وسلم: ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها، ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. ده تعابين وسلاسل وأغلال وصديد وإذا. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع فنظر إليها، ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فإذا الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. معنى الإيمان بالجنة والنار التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه، كل ما احتوت عليه من النعيم، هذه من النعيم وتلك من العذاب. يعني يدخل في ذلك كل اللي في الجنة من النعيم وكل اللي في النار من الايه؟ من العذاب، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى القول بفناء النار قول باطل، النار لا تفنى وكذلك الجنة. خلاص، ما الدليل على وجودهما الآن؟ أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة: أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكذلك: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت، خلاص انتهت، موجودة. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. لكن خلي الإيه؟ يعني هو رتب الأدلة، وهذا أمر حسن، لأن البعض قالوا إن الجنة التي سكنها آدم عليه السلام ليست فيها جنة الآخرة، وفيها مطاولات شديدة. من أراد أن يقرأ تفصيل هذه المسألة ففي كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشية. أين هذا؟ في قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، كذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشية، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة يرى مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار كذلك هذا يرى مقعده من النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، أكثر أهل النار النساء. بعض الناس يقول لك إيه، بعض الناس الذين يعني لبس عليهم الشيطان أو لبس عليهن الشيطان، امرأة تقول احنا عارفين ان الشريعة الإسلامية أو عارفين ان الشريعة ظلمت المرأة، تصدق هذا؟ التي قالت هذه المقالة امرأة منتقبة، هي تابت الحمد لله، لكن شوف الشيطان ممكن يوقع الإنسان في إيه؟ ربنا بيظلم إيه ده؟ ما أنت شايف ده فساد العالم، أنت عارف اليهود هم أصحاب المقولة وراء كل عظيم امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، لشدة التعلق بين الجنسين، شدة التعلق الرجل يتعلق بالنساء جدا، وهن يستخدمن هذا يعني ربما في لي الحقائق وإشاعة الباطل وما إلى ذلك. من تشايف الأرض عاملة إزاي؟ يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. يعني إذن الكلام في قوة فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء. ازاي؟ ايوة لان النساء من امر الدنيا، النساء من امر الدنيا. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك ايه؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يبقى معنى كده فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء لأن النساء من أمر الدنيا، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طب أول الفتنة كان إزاي؟ حين اتخذت المرأة خصلة الشعر، حين اتخذت المرأة من بني إسرائيل خصلة الشعر، ده ثابت في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. لو كانت دي هي بوادر الفتنة، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذه، ده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول هذا أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. أول ما دخل، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساءهم هذه اللي هي خصلة الايه؟ خصلة الشعر. فلو كان ده اول الفساد في بني اسرائيل ان المرأة اتخذت خصلة الشعر، يبقى احنا في امتنا هذه في اي مرحلة من مراحل الفساد؟ في اي مرحلة؟ يعني نسأل الله عز وجل ان يعافينا جميعا. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. برضو مسألة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، بأن المال يعني من وسائل الإيه؟ إمكانيات. المال ده إمكانيات، فكثير من الناس يستخدم المال على الوجهة التي تسخط الرب عز وجل. إنما طول ما هو فقير ده، هذا ملاحظ طبعا، دي مش قاعدة. يعني هناك من الناس ما لا يناسبه الفقر، من لا يناسبه الفقر، فيقوم ربنا يغنيه إصلاحا لحاله، لأنه إذا أصابه الفقر ابتعد عن الدين. وهناك من الناس من يناسبه الفقر، بحيث أنه إن أعطاه الله عز وجل وبسط له الرزق أفسد في الأرض، وهكذا. لكن غالبا الفقر ايه؟ الفقر بيجعل الانسان بمنأى عن المعاصي في الغالب، في الغالب، لان ده نقص في الامكانيات. الامكانيات تحتاج الى ايه؟ تحتاج امكانيات الافساد تحتاج الى مال. وتقدم في فتنه وعذاب القبر اذا مات احدكم يعرض عليه مقعده، اللي هو حديث ابن عمر الذي اشرت اليه، وقال ابردوا بالصلاه صلى الله عليه وسلم، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى الإنسان دائما يفضل أن يصلي الصلاة في أول الوقت، يستحب له هذا، إلا في موضعين. الموضع الأول تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل مع مراعاة أحوال الناس. كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه، إذا رأى الناس اجتمعوا بكر بالصلاة، وإذا رأهم تباطؤوا في الحضور أخر الصلاة، صلاة العشاء. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا، أو لأخرت العشاء إلى منتصف الليل. والموضع الثاني صلاة الظهر عند شدة الحر. صلاة الظهر كافش أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيحين قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وكذلك في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله حدثني عن الصلاة، قال صل الصبح فإن الصلاة مشهودة محضورة، ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع. زاد أبو داود قيد رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي بعد ما ارتفع الشمس بقى، ثم صلي ودخل وقت الظهر، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني لحد وقت الزوال، فإن حينئذ تسجر جهنم، إلى آخر الحديث. تسجر جهنم، إن جهنم موجودة. وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فآذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل. أنا ذكرت الحديث بالتفصيل. طيب الساعة كام؟ فات قد إيه؟ فات خمس دقايق. طيب ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. أبدا وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولا ممنوعة معناها ايه؟ أبدي. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين إلى قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها. وكذلك النار، يعني ما قيل في الجنة قيل في النار أيضا. قال الله تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سورة الجن. وقال تعالى وما هم منها وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى لا يفتر عنهم العذاب لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وهم فيه مبلسون عمالين يصرخوا في النار يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي علينا ربك. ثم يأتيهم الجواب قال إنكم ماكثون إنكم ماكثون. قال الأعمش رحمه الله، طبعا ده إسناد معضل ده إسناد معضل، قال يأتيهم الجواب بعد ألف سنة. انت عارف انت لما تتوسل او لو واحد صاحب حاجة شديدة ويقعد يتوسل لمن بيده هذه الحاجة او المصلحة ويلاقي التاني ساكت لم يطمع زيادة ويقول له خلاص هيوافق اهو ابو سقاف عرضك ولادي مش عارف ايه، فيقعد ألف سنة وبعد ذلك ايه يقول مالك قال انكم ماكثون. فحينئذ ما ايه الزفير والشهيق نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاءكم النذير، بعض أهل العلم أو الجمهور قالوا النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه النذير هو الشيب الشيب والوهن الوهن اللي بيدب بس الشيب ظاهر على الإنسان ده نذير إن الحياة على وشك أن تنقضي وأنت راحل إلى ربك عز وجل. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين من النار. البقرة ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ونفى فناءهم بقوله لا يموت فيها ولا يحيا، يبقى باب يظل في الجنة خالدا مخلدا أبدا بعد أن يخرج أهل المعاصي من النار بشفاعة الشافعين ويدخلون الجنة، ثم أهل النار الذين هم أهلها لا يفتر عنهم العذاب ولا هم يموتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار. وفي ذلك نزلت الآية اللي هي إيه؟ وأنذرهم يوم الحسرة، هو ده يوم الحسرة، هذا هو يوم الحسرة. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل النار يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم كلنا قد ذاق الموت. ثم ينادى على أهل النار كذلك ويجيبون بنفس الإجابة فيأمر الله عز وجل بالموت فيذبح بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يبصرون، ده يوم الحسرة ها؟ وهم لا يؤمنون. استغفر الله. طيب احنا سنقف عند هذا الحد ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. احنا فين توقفنا عند السؤال 33 بعد 100. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.